Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fir lana wa li syekhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Faslun. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-imani billah, al-imanu bima akhbara Allah bihi fi kitabih wa tawatara an rasulihi wa atma 'alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi 'ala arsyihi ba'inun 'ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum 'amilun kama jama'a baina dhalika fi qawlihi والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على ما يتعلق بمبحث المعية والجمع بين المعية وبين العلو، وتقدم القول فيها مبحث المعية على أو عند الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله هناك، وهذه الآية منها، وهي الآية التي في سورة الحديد، وهي آية عظيمة وتدل بسياقها بابتدائها واختتامها أو خاتمتها على أن المعية هي المعية التي اعتقدها للسنة والجماعة، وهي معية العلم، أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بإثبات العلم ثم ختم الآية بصفة العلم وصفة البصر، ودل هذا على أن المعية المذكورة بين الأمرين المراد بها ما يكون من جنس هذين الأمرين، وهي معية الاطلاع والإحاطة والإدراك، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، وليس كما يقول المبطلون أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أسور مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم. شيخ الإسلام هنا كأنه يشير لنا إلى منشأ الخطأ الذي من أجله ضل القوم، وهو أن القوم ظنوا أن كلمة مع في اللغة العربية تفيد الامتزاج والاختلاط كما مر معكم من قبل. فشيخ الإسلام يقول وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما قد يتوهمه هؤلاء، فإن هذا لا توجبه اللغة. أمل هذه الدقة في العبارة، فإن هذا لا توجبه اللغة، لم يقل فإن هذا لا يرد في اللغة، لم يقل هذا، لكن يقول ليس هذا أمرا واجبا، يعني كلمة مع في اللغة العربية ليس معناها باللازم المخالطة والممازجة، لكن قد ترد بمعنى هذا بالقرائن والسياقات فيفهم منها هذا الأمر. أما أن كلمة مع في أصلها لا توجب اللغة فيها أبدا معنى الممازجة والمخالطة، هذا من دقة التعبير رحمه الله، وهذا هو الواجب على طالب العلم خاصة في مباحث الاعتقاد أن يكون دقيقا في عبارته، فلا يطلق العبارة الفضفاضة التي تحتمل الحق والباطل، بل عليه أن يقيد عبارته وأن يكون دقيقا فيها، إن الانضباط هذا والدقة في التعبير يورث الإنسان الانضباط في كل شيء. ثم قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقات، القمر من أصغر مخلوقات الله بالنسبة إلى غيره من المخلوقات الكبيرة الكواكب الأخرى، فإن القمر بالنسبة لها صغير، وإلا فالقمر بالنسبة للأرض كبير، كبر من الأرض، لكن المراد هنا من أصغر مخلوقات الله أي من مخلوقاته العلوية التي هي الكواكب، فإلا فإنه كبير، فالصغر هنا صغر نسبي، صغر نسبي. والشيخ رحمه الله أراد أن يضرب مثالا من واقع الناس، فإن القمر عال على الإنسان، ومع ذلك هو مع الإنسان في سفره ودخوله وخروجه، يراه دائما مع المسافر في سفره ومع الحاضر في حضره، فلم ينافي علو القمر معية القمر للناس، لم تتنافى. فهذا إذا كان في متصورا وممكنا في حق المخلوق، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ وهذا من باب ضرب المثال التقريبي للفهم. نعم. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الظاهر قوله في السماء أن السماء تدله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. هذه العبارة قول حق على حقيقته قد يفهم منها البعض فهما سقيما مخالفا لمنهج شيخ الإسلام رحمه الله. نقول هذه العبارة تحتمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود بقوله معية حقيقية، أي حقيقة ما يقابل المجاز. حقيقة هنا إيش؟ حقيقة من جهة اللغة، أي أنها ليست أمرا مجازيا، واضح؟ حقيقية أو على حقيقته، أي ليس على مجازي، ليس أمرا مجازيا. هذا المعنى صحيح، ماشي إشكال، يكون معناها المعية والنصرة على حسب نوع المعية، عفوا يكون معها معناها الاطلاع والإبصار والإدراك أو النصرة والتأييد والكلاء والرعاية على حسب ما قسمنا من قبل تقسيم المعية إلى قسمين. أما إذا كان معنى هذه الكلمة الاحتمال الثاني أن تكون هذه الكلمة معنى حقيق على حقيقة أن الله بذاته، قل لا، تعالى الله عن ذلك. ولم يقصد شيخ الإسلام ذلك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل شيخ الإسلام من أكثر من رد على الحلولية ووصف مذهبهم بالأوصاف التي يستحقها. هذا مذهب السالمية كما مر معنا، أنهم يقول الله بذاته على عرشه والله بذاته مع مخلوقاته، هذا مذهب السالمية. شيخ الإسلام لا يقول بهذا القول، ولا يمكن أن يفهم من كلام شيخ الإسلام هذا أبدا، لكن هذه العبارة قد يفهمها البعض فهما مغلوطا. ثم قال شيخ الإسلام: إن كل ما أخبر الله به فهو حق، لكن إيش الواجب عليك؟ الواجب على المسلم أن يصونه عن الظنون الكاذبة. فكل من يقول إن الله تعالى مع خلقه بذاته هذا من الظنون الكاذبة التي لا تجوز على الله بحال. أما الإنسان إذا أخذ كلام الله على ظاهره وعلى وجهه إنه سيسلم بالحق الذي اعتقده أهل السنة والجماعة بدون مماراة ولا مجادلة، فلا يقع في الخطأ إلا من لعب الشيطان به. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على أرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذي هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعه من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على أرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز ذلك بالنسبة للقمر وهو من أسور المخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، وللعالم كله السماواته وأرضه من العرش إلى فرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا. بندقة كان نوع من النبات صغير. كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته، من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قولهم وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يسعمه الحلولية أو يفهم من قوله في السماء أن السماء أن سماء ظرف حاو له محيط به كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهم العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه وقريب في علوه. نعم، هذا الفصل فيه الكلام على إثبات قرب الله ومعية الله سبحانه وتعالى، وصفة القرب ثابتة لله سبحانه وتعالى، والذي ينظر في النصوص التي وردت فيها هذه الصفة يجد أن القرب ورد على ضربين. الضرب الأول قرب العبد من ربه، قرب العبد من ربه. الضرب الثاني قرب العبد من ربه، قرب الرب عفوا من قرب الأول قرب العبد من ربه، الثاني قرب الرب من عبده، عكس، وهما متلازمان. فإذا اقترب أحدهما من الآخر فإن الآخر يقترب منه، وهذا أمر واضح بالعقل، إذا اقتربت إلى شيء فإن ذاك الشيء يكون قريبا لك، واضح. وهذا القرب قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى قد يكون قربا معنويا، بمعنى قرب الروح، قرب الروح والقلب إلى الله تعالى، كما في الحديث حديث السجود أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. قرب هنا ليس قرب ذات، قرب هنا إيش؟ قرب روحي، قرب القلب والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون قرب العبد من الرب بالذات، يكون قرب العبد من الرب بالذات كقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ليلة الإسراء والمعراج، إنه اقترب بذاته من ربه. كذلك قرب الملائكة، إن الملائكة درجات، والله تعالى قال والملائكة المقربون، فيهم أو فهم متصفون بالقرب من الرب سبحانه وتعالى. طيب، هناك قرب الرب من عبده، هنا الآن من قرب العبد من رب قسمناه إلى قسمين، قرب صفات، عفوا قرب روح وقلب وقرب ذات، انتهينا. الآن قرب الرب من عبده، العكس الصورة الأولى، ولها أيضا صورتان. الأول قرب الصفات، قرب الصفات في الحديث الذي سمعتم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، أي برحمته وإثابته وإجابته، واضح. ومنه قال وإذا سألك عبادي فإني قريب، قريب بإجابتي. وقد يكون قرب ذات، قد يكون قرب الرب من عبدي قرب ذات، وهذا هو القسم الذي فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة، والذي يدل على قرب الذات، قرب الله بذاته من عباده، أدلة كثيرة، منها الأدلة التي ورد فيها اسم القريب، إن اسم القريب يدل على صفة القرب، كما مر معنا أن كل اسم من صفة من أسماء الله يدل على صفة، كقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن ربي قريب مجيب، إنه سميع قريب. فذلك يدل على قرب الله بذاته الحديث القدسي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باعا، هذا يدل على القرب أيضا. كذلك الأدلة التي فيها دنو الله سبحانه وتعالى، والدنو والقرب صفتان قريبتان في معناهما لبعضهما البعض، وهذا قد جاء في حديث يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته، هذا يثبت القرب. كذلك أدلة الإدناء مثل حديث الإدناء معنى التقريب، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله تعالى يدني عبده المؤمن، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وفي أنه يضع عليه كنفة ويقول فعلت كذا وكذا، ففيه إدناء وفيه قرب. والدليل الخامس أدلة النزول، فكل دليل يدل على النزول فإنه يدل على قرب الذات، إن الله ينزل للسماء الدنيا فيقترب من الناس فيدل على القرب. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذه العبارة فسرت بعدة تفاسير لا تنافي بينها في الحقيقة. تفسير الأول أن هذا القرب قربه بعلمه وقدرته، قربه سبحانه بعلمه وقدرته، وهذا هو أكثر التفاسير التي يذكرها الشراح. التفسير الثاني يرجع إلى المعية الخاصة، لأن التفسير الأول راجع إلى المعية العامة، التفسير الثاني يرجع إلى المعية الخاصة بمعنى النصرة والتأييد والكلاء والرعاية إلى آخره. وهناك تفسير بأن العبد إذا ذكر الله تعالى فإنه يقرب إلى الله. على كل حال معاني هذه كلها معاني صحيحة يحتملها اللفظ، فلا تعارض بين المعية العامة ولا المعية الخاصة، فيكون المعنى صحيحا. نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، وهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه، ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، وهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة. كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم، هذه المسألة مسألة المعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وتقدم الكلام على هذه المسألة. والجديد هنا الذي أريد أن ننبه عليه قول الشارح أو قول الشيخ رحمه الله: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. القرآن جاءت إضافته، أو جاء في القرآن إضافة القرآن إلى قول جبريل وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ها إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا مراد به جبريل. فتمسك بعضها البدع بهذا وقالوا القرآن ليس كلام الله. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى أثبت في القرآن أنه كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون كلام الله، وهذا باطل ويدل على بطلان أمور. الأمر الأول: لو كان القرآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل عليه السلام إنشاء وابتداء لكان القرآن متناقضا. لماذا؟ أنه مرة أثبته لجبريل ومرة أضافه إلى جبريل ومرة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تناقض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تأمل عند الإضافة كيف ذكر إيش اسم الرسول، ما قال إنه كلام محمد، قال إنه إيش لقول رسول، والرسول كما هو معلوم هو الذي يبلغ كلام مرسله. فهمتم هذا؟ فالإضافة هنا إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. لو أنني الآن قلت لكم كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذا مطلع قصيدة امرئ القيس بن حجر معلقة. هل يقال أن عبد الله أصبح شاعرا وقال لنا بيتا، أو يقول هذا كلام امرئ القيس؟ كلام امرئ القيس، وإن كنت أنا الذي بلغته، أنا الذي قلته الآن، لكنه في الأصل من الكلام إنما ينسب إلى من قاله إنشاء وابتداء. فمن الذي قال القرآن إنشاء وابتداء؟ النبي أو جبريل أو الله؟ والله قطعا إذن كلام كلامه. إذن هذا يدلنا على أن لفظ الرسول يشعر بهذا الجواب. جواب ثالث، أن آخر الآيات يرد عليهم، أليس في آخر الآيات تنزيل من رب العالمين؟ واضح. الجواب الرابع، أن آيات القرآن وأدلة القرآن والسنة الواجب الجمع بينها، أن نجمع بينها لا أن نضرب بعضها ببعض. الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، هو أيضا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو الذي قال لمن قال إن القرآن قول البشر سأصليه سقر، قال الذي قال إن القرآن كلام البشر سأصليه سقر وهي النار. فكيف تأخذون البعض وتتركون البعض؟ إذن هذه أربع أدلة تدلنا على أن القرآن كلام الله سبحانه، كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام غيره، وإضافته إلى غير الله إضافة تبليغ وتأدية. قوله وكلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. فالمعنى واللفظ من الله، المعنى واللفظ من الله، وكون الإنسان يتلوه بلسانه أو يكتبه ببنانه لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فكما يقول أهل السنة، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. والقرآن موجود في المصاحف عندنا، نقول المداد والأوراق مخلوقة وأما الكلام ليس مخلوقا، كما قال الإمام القيم في النونية، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء ما تشاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت أحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله على الله وصفا عن الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الوجود الموجود ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه دوه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف أنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، yakni annallaha huwal ladzi takallama bihi ibtida'an lam yubtada min ghairihi wa yahtamilu an yakuna minal budu bi ma'na dhuhur yakni annahu huwal ladzi takallama bihi wa dhahara minhu lam yadhhar min ghairihi wa ma'na ilaihi ya'ud ay yarji'u ilaihi wasfa li'annahu wasfuhu alqa'ibu bihi wa qila ma'nahu ya'udu ilaihi fi akhiriz zaman hina yurfa'u minal masahifi was-sudur kama warada fi asyratis sa'ah. Wa amma qaulul imani bi anna al-Qur'ana kalamullah dakhilan fil imani bil kutub fa innal imana biha imanan sahihan yaqtadi imanal 'abdi bi anna Allah takallama biha bi alfadhiha wa ma'aniha wa annaha jami'an kalamuhu hu la kalamu ghairihi fa huwa alladhi takallama bit tawrat wal bil ibraniyah wa bil injili bis suryaniyah wa bil qur'ani bil lisanin arabiy mubin. Naam, qala syekhul Islam rahimahullah ta'ala wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati ayanan bi absarihim kama yarawna asy-syamsa sahwan laysa biha sahab wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la yudawmuna fi ru'yatihi yarawnahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'u Allahu ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qauluhu wa qad dakhala aidan fi ma dzakarna ila akhirih taqaddama al kalamu ala ru'yatil mu'minina li rabbihim 'azza wa jalla fil jannah kama dallat ala dhalika al ayatu wal ahadithu shariha fala hajata bina ila i'adatil kalami fiha wa ira anna qawlahu yarawna subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah qad yuhimu anna hadhihi ru'yah aidan khasatun bil mu'minin walakinnal haqq annaha 'amatun li jami'i ahli al mawqif hina yaji'u rabb li fasli al qada'i bainahum kama yadullu 'alaihi qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal arasat jam'u arsah wa hiya kullu mawdi'in wasi'an la bina'a fihi. Na'am, zahir kalam asy-syarih annahu yadhhab ila madhhab man qala bi anna ar-ru'ya 'ammah wa hadha madhhab dhakarnahu 'an ibn al-qayyim rahimahullah وانتصر له في حاد الأرواح. والدليل الذي استدل به الشيخ رحمه الله قد لا يكون ظاهرا، لكن الأدلة الظاهرة أدلة اللقاء، أدلة اللقاء التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كادحا فملاقيه، ونقل ثعلب إمام اللغة الإجماع على أن اللقاء يستلزم الرؤية. وذكرت لكم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين، وأن الأقوال كلها من أقوال أهل السنة، ولا ينبغي أن يكون هناك تهاجر أو تبديع أو تباغض ناتجا عن هذه وعن الاختلاف في هذه المسألة. المسألة مر الكلام عليها في دروس الماضية. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.